بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني المجلسين المخصصين لعرض مضامين كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، المنعقد ليلة الجمعة في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم 26 من شهر صفر سنة 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان قد تم لنا الكتاب بعون الله تعالى وقوته وفضله ومنته قبل جمعتين، وقد مر بكم ليلة الجمعة الماضية أول هذين المجلسين المتضمنين لعرض مضامين الكتاب وموجز ما جاء فيهما، وإذ نختم في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ما يتعلق ببقية مضامين الكتاب إيفاء بما تم الوعد به لما تم الكتاب، فإن المقصود أن يكون لنا في هذا المجلس حظ وافر من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله ما اتسع المدى، واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حنى فكيف بالإنسان. فيا رب صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وتمام مجلسنا الليلة بعون الله تعالى إكمالا لما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، فإنه قد تقدم بناء كتاب المصنف رحمه الله تعالى على 4 أقسام، وكان المقصود من ذلك أن يقف الواقف على هذا الكتاب على طريقته رحمه الله فيه. فلما استعرضنا ليلة الجمعة الماضية طرفا من سيرة الإمام القاضي عياض رحمه الله ومكانة كتابه التي أضحت مرجعا لكل من جاء بعده في هذا الباب، أعني حقوق ومكانة ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتعين أن يفهم الواقف على الكتاب طريقة مصنفه فيه رحمه الله. فالقاضي عياض بنى كتابه كما تقدم على 4 أقسام. القسم الأول في بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما خصه الله تعالى به من المناقب، وكيف رفع ذكره جل وعلا بين خلقه في الأرض وفي السماء. وكان هذا القسم الأول تمهيداً وتوطئةً وتقدمةً للقسم الثاني من الكتاب، وهو صلب الكتاب ومحوره الأساس، الكلام عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جعل 3 أقسام الكتاب في مسألة العصمة، ما يجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يجوز في حقه أو ما يستحيل ويمتنع. ثم ختم الكتاب بالقسم الرابع في مسألة التطاول والاستهزاء أو السب والانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم بكم أيضا ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون أن القسم الثاني من الكتاب هو صلبه ومقصوده الأعظم، لأن الكتاب اسمه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل صلب الكتاب في 2 أقسامه، وهو الحديث عن تلك الحقوق العظيمة، وأن هذا الكتاب وأن هذا القسم من الكتاب جعله المصنف رحمه الله في 4 أبواب نوجزها في مجلس الليلة مع تتمة الكتاب بعون الله تعالى. أول أبواب القسم الثاني في الحقوق جعله المصنف رحمه الله في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع سنته، هذا جعله بابا في الحقوق. وجعل الباب الثاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الباب الثالث في هذا القسم لتعظيم الاحترام والإجلال لشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسنته الغراء صلى الله عليه وسلم. فجعل فيه تعظيم الأمر والنهي ووجوب التوقير والاحترام والبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الباب الرابع وبه ختم هذا القسم من الكتاب، فجعله في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فرضه وفضيلته ومواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسائر ما يتعلق بذلك. هذه الأبواب الأربعة في القسم الثاني من الكتاب هي صلب الكتاب، هي ركنه الأكبر، وهو على التفصيل الذي سمعتم احتفى فيه المصنف بجملة عظيمة من النصوص الشرعية والآثار المروية وجميل كلام السلف وبديع مواقفهم وآثارهم رحمة الله عليهم جميعا. فنحن ذا نوجز مضمون هذا الباب، مضمون هذه الأبواب الأربعة في هذا القسم من الكتاب لأنه صلبه. أما أول الأبواب الأربعة وجعله أعظم الواجبات علي وعليك وعلى كل المسلمين في الأمة حقوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وجوب الإيمان به وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم وهي كثيرة، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقول الحق سبحانه وما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. ولذلك رأى المصنف رحمه الله أن هذه الأدلة العظيمة تدل على وجوب الإيمان بمن بعثه الله عز وجل ليؤمن به العباد. فإذا أردت عبد الله أن تعرف أعظم حقوق نبي الأمة صلى الله عليه وسلم عليك، فاعلم أنه الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهو مدخل لسائر الحقوق التي تجب علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك الإيمان به، أن تؤمن بأنه رسول الله حقا، وأنه النبي صدقا المؤيد بالمعجزات المنزل عليه القرآن، من بعثه الله رحمة للعالمين ليخرج به الأمة وينقذها به من الظلمات إلى النور ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد أبدع المصنف رحمه الله في بيان الإيمان والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءت به النصوص بأساليب عدة، من ذلك الأمر الصريح بطاعته عليه الصلاة والسلام مقرونا بطاعة الله. كم في كتاب الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل صريح البيان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أسلوب الحصر الذي بيّن أن بعثة الأنبياء وإرسال الرسل كان مقصوداً لطاعتهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. توقف الإيمان وتحقيق صدقه على طاعته عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا يقول أبو نعيم رحمه الله وإن الله أوجب على الناس التأسي به صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا مطلقا لا استثناء فيه، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واستثنى في التأسي بخليله إبراهيم عليه السلام فقال لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صريح في أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وأن التأسي به فيما جاء به مما أمر الله تعالى به في كتابه الكريم. أما الآية الجليلة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فهي من أعجب الأدلة وأروعها التي جعلت من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا إلى نيل محبة الله وإلى نيل حب الله عز وجل لعبده، فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن ينال محبة الله في قلبه فليتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أراد ما هو أشرف من ذلك وأعلى وأجل، وهي أعلى ما يتمناه العباد وأنفس ما تبلغه الآمال، أن يحبك الله عبد الله. وكما قال الأول: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. فإذا أردت أن يحبك الله فاعلم أن الطريق إلى ذلك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم نحتاج إلى تأسيس هذا المبدأ في حياة الأمة وإحيائه في النفوس، والتأكيد على كون الاتباع والطاعة والتزام السنة برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون شعارا لنا أمة الإسلام. بل اعلموا رعاكم الله أن من أعظم مداخل سطوة الشيطان على بني الإسلام وتهاونهم في السنن هو ضعف قدر السنة في النفوس. ولو عظمت السنة في نفوس بني الإسلام لعظم والله قدرها، وعظم اتباعها، وجل شأنها، ووجب احترامها، ولوجدت الأمة متنافسة في الاستمساك بها. فمن أراد أن يتبع السنة فليعظمها في قلبه وليجعلها في حياته نبراسا. كان هذا فيما ورد عن السلف، وساقه المصنف رحمه الله في فصل منفرد في بيان عظيم عنايتهم بالسنة واهتبالهم بشأنها وتعظيمهم لأمرها، وفي ذلك آثار عدة. يقول الحسن البصري رحمه الله: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقال ابن شهاب الزهري: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق بكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال أيضا فيما ساق المصنف رحمه الله عن جملة من السلف، منه قول علي حين حج قارنا فقال له عثمان: ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. والأثر الشهير عن ابن مسعود رضي الله عنه: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، يعني خالف طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثلة كثيرة جعلها المصنف رحمه الله في فصل أعقبه بفصل، أن مخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تبديل سنته ضلال وبدعة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أعظم الآثار في هذا الباب أثر الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. يقول: إني أخشى، هذا الصديق أبو بكر يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. رضي الله عن أبي بكر وهو الصديق يخشى الزيغ إن ترك شيئا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المشهود له بالجنة والرضوان والصديقية. قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي قول جل المفسرين أنه أبو بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. في قول جل المفسرين أن المقصود به أبو بكر رضي الله عنه، رغم رصيده العظيم وسبقه بالإيمان وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته وتضحيته وخلافته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالرغم من كل ذلك فإنه يرى أنه إن ترك شيئا مما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون ذلك سببا لزيغه. فبالله عليكم ما عسانا أن نقول نحن وحياتنا ملأى بالتقصير والتفريط، وهي والله أولى بالخشية من الزيغ والهلاك. نسأل الله السلامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثاني أبواب هذا القسم صلب الحقوق وجوهرها ونبعها المتدفق في القلوب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن أراد أن يزداد إيمانه فعليه بحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أراد أن تثبت أقدامه في طريق السنة والاتباع فليملأ فؤاده من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكون علما على السنة، إماما لها، حاملا لرايتها، ناشرا لها، وأن يكون بين العالمين رجلا مباركا باتباعه للسنة، فليعلم أن أولى خطوات ذلك ملء القلوب حتى التشبع بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أفرد المصنف رحمه الله الباب الثاني لهذا المعنى العظيم، قال: في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، وصدرها بالآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال المصنف رحمه الله: فكفى بهذا حظاً وتنبيهاً ودلالةً وحجةً على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه الصلاة والسلام، إذ قرع تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عياذا بالله. ومن أجل أحاديث هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، ومروي عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يا كرام، حلاوة الإيمان لذته وسعادته وراحة القلب به. حلاوة الإيمان أعلى المراتب التي يبلغها أهل الإيمان، أسمى من مجرد الإيمان. وعندما يصل القلب إلى أن يتذوق حلاوة الإيمان فتلك المراتب العالية التي تنافس فيها السابقون. ومن أراد الوصول فعليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء. ما لم تحقق هذا في قلبك، ثق تماما أن بينك وبين حلاوة الإيمان مراتب ومسافة لا يتجاوزها إلا من وفقه الله. فكان حب الله في قلبه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من زوجته، من ماله، من كل نعيم في الدنيا مباح يتلذذ به. أن تكون المحبة الصادقة التي تتربع على عرش القلب فاضلة راجحة مقدمة على كل شيء سواه. هذا المطلوب إذن ليس أن تحب الله، لا، أن يكون حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام أعظم وأحب إليك من كل شيء سواه. ومر بكم أثر عمر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. صراحة لا مواربة فيها، يقول الحق رضي الله عنه، ويخبر أنه قد نجح في أن يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت منزلة حب النفس التي هي فطرة في النفوس وغريزة في البشر. فلما قال مقالته تلك والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ مع مثل الفاروق عمر رضي الله عنه بالحزم والعزم وكمالات المراتب، قال: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر على الفور رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. هب أنك لقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تجرؤ على أن تقول مقولة عمر: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء، وتكون صادقا فيما تعلم؟ لأنك تخاطب من لو أراد الله أن يطلعه على الغيب وما في النفوس بالوحي لأطلعه، فلا مجال لكذب ولا مداهنة ولا فرية. أتبلغ ذلك؟ ثم لما راجعه فقال: حتى أكون أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من نفسه. قال: فإنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. يا كرام، هذه المسائل تحتاج إلى تغذية في القلوب وتروية على الدوام، وأن نتعاهد هذه النفوس الضعيفة وهذه القلوب المتقلبة، فإنها والله بين ارتقاء ونقصان، بين تقدم وتراجع، بين زيادة وتدهور. فرحم الله عبدا يقظ، انتبه لقلبه فأمسك بتلابيبه، وخشي عليه أن يتسرب إليه حب من لا يستحق الحب، فضلا عن أن يتشرب القلب حب بعض المكروهات التي يبغضها الله، شهوات محرمة ومتع زائلة وشيء من أمور الدنيا الفانية. ولا يسد مسد القلب شيء إلا بمحبوب أعظم، فيطرد كل المحبوبات المكروهة. فمن أكرمه الله فانتبه وتفطن وتيقظ لقلبه، سلك مسلك السلف رحمة الله عليهم في هذا الباب العظيم، وهم ممن يضرب بهم المثل. وقد مر بكم أيضا أثر أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هذه المحبة التي تقوم مقام كثير من العمل، تسد الخلل وتجبر الزلل، ترفع الدرجة، وتجعل أحدنا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي المحبة الآتي ذكرها بعد قليل: أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحب كل طاعة تجعلك أقرب، تحب سنته، تحب التمسك بها. أما الذي روي عن السلف فهذا باب كبير، لكن أعظم ما يسلي نفوس الأمة في عصورها المتأخرة ويجبر خاطرها المنكسر الذي ما تشرفت فيه بشرف الصحبة ولا رؤية الصحابة رضي الله عنهم، هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حباً، من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. محبة تحملك على شوق عظيم وخفقان قلب بتمني رؤيته عليه الصلاة والسلام والاجتماع به ولو لحظة في الحياة. محبة أنت مستعد أن تدفع لها الثمن بأهلك ومالك، فلو قيل لك ستفقد أهلك ومالك وكل دنياك في مقابل أن تظفر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع مرة أخرى الحديث بقلبك لا بأذنك عبد الله: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذا منهج عظيم عاش عليه السلف، فانظر إلى عباراتهم. يقول عمرو رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر رضي الله عنه وكذلك لما ذكر ما ذكر أبو بكر، قال للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أثار أخرى عظيمة عجيبة. وأبو سفيان لما قدم على هرقل وأخبره عن عظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أيضا ما حصل في قصة زيد بن الدثنة، والحديث أصله في البخاري، لما أسر رضي الله عنه فأخرجه أهل مكة إلى الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. حتى قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً صلى الله عليه وسلم. إني لأرخص دون عرضك مهجتي روح تروح، ولا يحمى حماك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الدنيا فداك صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قرر المصنف هذا الباب العظيم أتبعه بفصل جليل في علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات جميلة وعبارات نافعة، لئلا تكون المحبة شعارا فارغا، ألا تكون قصائد تنشد وعبارات تقال ورايات ترفع ثم تكون خواء ليس تحتها ما يدل على محبة صادقة هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني عليه الصلاة والسلام. هذه العبارات التي ساقها المصنف قال في صدر الفصل: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه. ثم ساق جملة من العلامات، أولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. هذه العلامة جعلها القاضي عياض أولى علامات محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تدري لما؟ لأنها ثمرة المحبة، لأنها دلالته هي أهم غراسها، وهي في كل حب حاضرة، فكيف إذا كان حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث للاتباع والاقتداء. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في القلب حب محمد لعمت بك البلوى ودام الضلال. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. ثاني العلامات كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: فمن أحب شيئا أكثر ذكره. ثالث العلامات كثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين لما قدموا المدينة أنهم كانوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، أخرج أحمد وصححه الألباني. وفي حديث أخرج أصله مسلم في الصحيح: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم عليه الصلاة والسلام. تقدمت عبارات السلف، قول بلال: وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، لما حضرته الوفاة. يقول مثلها عمار قبل قتله رضي الله عنه. تقدم ليلة الجمعة الماضية عبارة خالد بن معدان وهو يحكي شوقه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. رابعا قال: ومن العلامات مع كثرة ذكره تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. قال إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. قال المصنف: وكذلك كثير من التابعين، منهم من يفعل ذلك، يعني البكاء عند ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: منهم من يفعل ذلك محبة وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا. قال ومن العلامات خامسا محبة ما أحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب، فما الذي كان يحب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما، قال في الحسن اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وقال أيضا من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، قال في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم، في حديث ابن عمر كذلك وأنس، وعدد مما ذكر المصنف في محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات سادسا بغض ما أبغض الله وما أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداة من عاداه، ثم جعل فصلا بعده في معنى هذه المحبة وحقيقتها فقال أن تكون المحبة الميل إلى موافقة الإنسان موافقة لاستلذاذه بإدراكه، وساق رحمه الله دوافع تلك المحبة أن يكون الحب لموافقته له من جهة التلذذ بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة، أو يكون حبه لموافقته له بإدراك حاسة عقله ومعاني باطنة شريفة، أو يكون لموافقته له من جهة إحسانه وإنعامه عليه. قال فإذا تقرر ونظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم علمت أنه جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد تقدم في الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة، وأما إحسانه وإنعامه على أمته فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين، وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعي السرمد. فكيف إن كان مع كل ذلك نبيا مكرما محبوبا عند ربه مختارا مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى عقب ذلك إلى الباب الثالث، تعظيم الأمر والنهي والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وجعل رحمه الله تعالى أن ذلك أصل في دعوة المحبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن قيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، فأصل الاحترام والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في تعظيم سنته وإجلالها، وحرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله قال وبذلك تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر. فإذا تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام والأدب الذي جاء به القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أما أدب الصحابة فقد كان مثالا عظيما. يقول عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو شئت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير، أدبا وسكونا ووقارا في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، وشواهد جمة لذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله في ذكر شأن السلف وأمثلة لهذا الأدب العظيم من التعظيم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو سلمة الخزاعي: كان مالك بن أنس الإمام رحمه الله إذا أراد أن يخرج ليحدث توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك، فقال: أوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان سعيد بن المسيب وهو مريض يدخل عليه بعض طلابه يسألونه الحديث، فيقول: أقعدوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. هذا وهو مريض على الفراش رحمة الله عليهم جميعا. قال أحمد بن سينان عن مجلس وكيع بن الجراح: والطلبة حوله يجتمعون لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يبتسم، ولا يقوم أحد قائما، كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر منهم شيئا انتقل عنهم ودخل. كانوا يتأدبون ويؤدبون من حولهم بأدب الجلوس في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تتربى الأمة على هذا الأدب، وينشأ الجيل محترما معظما موقرا لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر ما يتعلق به. ثم انتقل المصنف إلى ذكر حب الصحابة وتوقيرهم وإجلالهم والمهاجرين والأنصار وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تناول بعد ذلك تعظيم الأماكن مكة والمدينة والمسجدين لبقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما. ومن ذلك فإنه يعظم البلد الذي حل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو الأمر الذي عظم الله، أقسم الله بمكة فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وحرمت المدينة وكانت حرمتها كحرمة مكة أو أشد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالها من الخير والبركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل المصنف أيضا في ذلك الحديث عن تعظيم هذين البلدين وما كان فيهما، وطيبة التي عاش فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقية عمره وارتضاها بعد هجرته وبعد فتح مكة، فعاد إليها ورضي البقاء بها حتى كان قبره الشريف بها صلى الله عليه وآله وسلم. إن قيل طيبة طابت نواحيها، فذاك أحمد أضحى نوره فيها، صلى الإله على المختار سيدنا شفيعنا رحمة الدنيا وهاديها. وقال قائلهم: يكاد الذي لو زار طيبة ساعة يرى الأنس مثل الإنس يمشي على الثرى، يراه إذا هبت النسيم معطرا بأطيابها، لو جاد مزن فأمطرا، يراه إذا ما زار مسجد أحمد وسبح رب البيت فيه وكبرا، هنالك تخضر المشاعر والرؤى ويجري دم العشاق في القلب أخضرا. وختم الباب الرابع في هذا القسم العظيم من الكتاب في حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الإيمان والطاعة أولا، وكثرة الذكر ثانيا، والمحبة والتعظيم والتوقير ثالثا. جعل الباب الرابع في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن رحمه الله في تخصيص هذا الحق العظيم بباب منفرد، فإنه من أعظم حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته، وبه أمر الله صريحا في كتابه لما قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء الأمر مؤكدا بالفعل المطلق للدلالة على التأكيد وسلموا تسليما. جاء الأمر مسبوقا بما يغري النفوس المؤمنة ويحفزها على الإقبال على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التحفيز والإغراء جاء في مقدمة أخبرك الله فيها أنه تولى الصلاة على نبيه وصلت عليه الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا والله ما يبقى في قلب مؤمن مثقال ذرة من حب لله وتعظيم لأمر الله وإقبال على ما أمر الله، ما يبقى فيها ذرة إلا وتحركت وأسرعت وسارعت وتسابقت في الامتثال لأمر يقول الله لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فإذا ما بلغت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رفرف القلب قبل اللسان صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بين المصنف رحمه الله معنى الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعددها في جهات وأنحاء. أولها التشهد في الصلاة بعدما يقرأ المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، وساق في ذلك الأحاديث المروية والآثار في هذا الباب. قال ثانيا: ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي الحديث عند أحمد: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا: من مواضع الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وفي الحديث: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بعدما يصلي ويسلم على رسول الله. والحديث عند مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن مواضع الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعدما تقرأ سورة الفاتحة في التكبيرة الأولى، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية قبل دعائك للأموات في الصلاة. ومن المواطن سادسا قال المصنف: التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها، الصلاة على النبي وعلى آله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة. قال: ولم يكن هذا في الصدر الأول وأحدث عند ولاية بني هاشم، فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا الكتب. قال ابن المديني: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب، يعني نجعل مكانا بياضا فارغا في كل حديث حتى نرجع إليه، يعني بعد المجلس لكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كذلك كما قال في آخر الصلاة قبل الخروج منها والفراغ، وذكر صفات وكيفيات لصيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وختم الفصل أو الباب بفضيلة وثواب وأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنها صلاة واحدة منك على نبيك، وهي عشر لك من ربك سبحانه وتعالى. في حديث النسائي وابن حبان: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات، وفي رواية: وكتب له عشر حسنات. فأين أنتم عباد الله عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهو أيضا في الحديث عن ابن عوف قال: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وهذه الصيغ التي جاءت بألفاظ عدة أوردها المصنف رحمه الله لبيان ما الذي يسلكه المؤمن المقبل على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم الباب بذم تارك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. في بعض ألفاظ الحديث المخرجة: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. نسأل الله السلامة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير كلها ورحمة كلها وبركة كلها. ثم انتقل المصنف في آخر فصول هذا الباب في ذكر زيارة المدينة وزيارة القبر الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعله خاتمة للحقوق الواجبة بعدما يتحلى بالأدب كل زائر لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، المسجد الذي بني على يديه عليه الصلاة والسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وأحد القولين أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أنه مسجد قباء، وفي كل منهما أحاديث. ذكر الأدب، ما الذي يفعله من يأتي ذلك المسجد المبارك، وكيف يجلس في رحاب مسجد تنزل فيه الوحي وصلى وخطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بخير الأمة وجيلها المكرم. هذا كان ما يتعلق بالقسم الثاني من الكتاب، وهو صلبه كما تقدم وركنه الأعظم. أما القسمان الأخيران من الكتاب فالثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه أو يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية. هذا الباب أو القسم من الكتاب حديث عن عصمة الأنبياء عليهم السلام، وخلاصة ما أورده المصنف رحمه الله في النقاط التالية: أولا، العصمة في تحمل الرسالة وتبليغ الدين والوحي، فهذا لا خلاف فيه بين الأمة أن الأنبياء فيه على تمام العصمة، ما يبعثهم الله ثم يكون من أحدهم الخطأ في تبليغ الرسالة، ولا مجانبة الصواب قط، والله عز وجل تكفل بذلك، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى. وقال أيضا: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني الوحي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كل أنبياء الله عام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يكتمون شيئا من الوحي ولا يضلون فيه عن الصواب ولا يبدلون شيئا من الوحي الذي يأتيهم من ربهم جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي آيات أخر: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وفي الآية الأخرى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا النوع الأول أو القسم الأول من العصمة، العصمة في تحمل الرسالة وتبليغ الوحي. القسم الثاني: العصمة من الذنوب والخطأ والمعاصي، وها هنا أيضا الحديث فيه في أقسام. أولا، العصمة من الكبائر قبل البعثة وبعدها، هذا الذي لا يصح فيه خلاف لأهل العلم أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر والفواحش، فالكبائر هم عنها معصومون قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فليكون اصطفاء وإرهاصا لاختيارهم واصطفائهم، وأما بعدها فلأنهم قدوة الأمم والمتحملون المقام العظيم من ربهم جل وعلا. وأما ما كان من الخطأ ما لا يتعلق بالرسالة والوحي مثل الصغائر، فأهل العلم فيها على قولين، والراجح جواز وقوع تلك المواقف الآحاد والمفردة من بعض الأنبياء والرسل دون إقرار الله عز وجل لهم عليها، ولذلك شواهد في القرآن: وعصى آدم ربه فغوى، وقال موسى عليه السلام: قال هذا من عمل الشيطان، وفي قصة داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وفي عتب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام العتب اللطيف الذي جاء في ثنايا المودة وكل الإكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مواضع: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا القول هو الذي عليه المحققون في أمة الإسلام من علمائها البررة من مختلف المذاهب رحمة الله عليهم، عملا بما دلت عليه النصوص، وهو أيضا قول قال به طائفة من السلف والخلف. أما القول بعصمة الأنبياء مطلقا من الصغائر والكبائر وعدم تجويز الخطأ والذنوب عليهم، فأول من نقل عنهم القول بذلك في الأمة الرافضة كما يقول شيخ الإسلام، ثم تبعهم بعض متأخري فقهاء المذاهب، ولهم شبهتان: الأولى أن الله أمر باتباعهم، يعني الأنبياء عليهم السلام، فلو جوزنا وقوع الذنوب والأخطاء منهم لكان ذلك مستلزماً أمر أمتهم باتباعهم في تلك الذنوب والأخطاء. والجواب عن هذه الشبهة أن تلك المواقف المفردة واليسيرة بل والنادرة التي تقع منهم بعلم الله وأمر الله سبحانه لم تكن مقرة، فإذا جاء العتب الإلهي والوحي يستدرك تلك المواقف فلا محل لهذه الشبهة، فكيف يقتدى بهم؟ والله يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى، كيف يقتدى بهم والله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فلا إشكال إذن في هذه الشبهة. أما الشبهة الأخرى فأن تجويز الذنوب والأخطاء الصغيرة أو اليسيرة تنافي الكمالات التي جعل الله عليها الأنبياء والرسل، والجواب بل هم بعد تلك المواقف المحدودة على قلتها وما يستدركه الوحي أعظم قدرا وأجل مكانة بما دل عليه الوحي، ثم هو أدل على بشريتهم التي هي بوابة الاقتداء بهم، إذ لو لم يعص نبي قط ولم يحصل منه ذنب أو خطأ لقالت البشرية هم معصومون كالملائكة الكرام، فلا سبيل إلى الأمر بالاقتداء بهم إلا على التنزيل على مقتضى البشرية، والبشرية مفطورة على الخطأ والزلل والنقصان. فكلام أهل العلم في ذلك يوشك أن ينتهي إلى يسير من الخلاف في أن تجويز الذنب والخطأ ليس قدحا في الأنبياء والرسل عليهم السلام، كيف وقد زكاهم الله وكانت تلك المواقف أيضا تشريعا للأمة. يسهو النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ليشرع سجود السهو وبيان الحكم كيف يكون عندما يخطئ المصلي في صلاته وأمثال ذلك. القسم الأخير في العصمة الخطأ في الأمور الدنيوية فيما يتعلق بأمور الحياة مما لا مدخل فيه للدين ولا الوحي ولا الرسالة ولا الحلال والحرام، والصحيح أنه يجوز في ذلك من الأنبياء وقوع الخطأ في الأمور الدنيوية مع الإقرار بتمام عقلهم وسداد رأيهم عليهم السلام، كمثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أول ما قدم المدينة فوجدهم يؤبرون النخل ويلقحون الزرع، فقال: أما لو تركتموه ثم كان شيء من نقص الثمر؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلموا بدنياكم. فكان إقرارا بأن أمور الدنيا موكولة إلى أهل الدنيا فيما كان من السبل المباحة والطرق المشروعة فيما يبتغى به فضل الله وما كتبه لعباده. أما آخر أقسام الكتاب وهو القسم الرابع الذي تم لنا قبل مجلسين، فهو الحديث عن حكم التنقص والسب والتطاول على مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا القسم في كتاب القاضي عياض رحمه الله أحد أعظم مراجع الإسلام في جمع كلام أهل العلم والاستدلال بالنصوص وحكاية إجماع علماء الإسلام مع اختلاف المذاهب والأزمان، إجماع على كفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم بقتله مع الاختلاف الفقهي أيقتل ردة أم يقتل حدا. فإن أهل العلم على قولين، فمن قال يقتل ردة قال لأن سبه كفر والكفر خروج من الإسلام فهي ردة توجب القتل. ومنهم من قال لا، ولو لم يخرج من الإسلام فإن السب جناية عظيمة كسائر الذنوب التي جاء في الشريعة تأديب فاعلها، فمن قتل يقتل قصاصا، ومن زنى يرجم إن كان محصنا، ويجلد 100 إن كان غير محصن، ومن سرق قطعت يده، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. فقالوا القتل هنا حد كسائر الحدود في الشريعة التي جاءت على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر التي تقام عليها الحدود تطهيرا لأصحابها وردعا لأمثالهم في الأمة من سلوك سبيلهم. وبعدما حكى الإجماع أفاض رحمه الله في ذكر أوجه التطاول الذي قد يقع من بعض حثالة البشر ومن سقطاء بني آدم وممن لا يعي وزنا لما يقول، فذكر في ذلك عدة وجوه محتملة لمن يقول ذلك إعلانا بكفره أو إبطانا وعدم تصريح به، أو من يقوله تعريضا وانتقاصا، أو من يريد به مضرب المثل على سبيل عدم الاحترام وقلة الاكتراث، أو من يقوله سخرية وضحكة وطرفة واستهزاء وتندرا في المجالس، أو من يقول ذلك لم يقصد مقولته، أو من قال ذلك غائبا عنه وعيه فاقدا لعقله وصوابه ورشده. كل ذلك أورده المصنف وبين أنهم ليسوا في الحكم على درجة واحدة، وإن كان كل ذلك لا يعذر به صاحبه، وأقل مراتبه التي هي أدنى الدرجات في استحقاق العقاب أن يؤدب تأديبا شديدا بحيث يطول حبسه ويضرب ويلام ويعاتب حتى ينسيه الشيطان أن يعود إلى مثل هذا السبيل ولو كان مستجيبا لشيطانه يوما ما. ثم ذكر حكم أهل الذمة والكفرة من تطاول منهم على مقام النبوة واستهزأ أو انتقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمة ربانية تحافظ ما أمر الله عز وجل على الأمة بحفاظه. ثم ساق هذا إلى الحديث عن التطاول على الذات الإلهية وسب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكان من عجيب وعظيم ما ختم به المصنف كتابه أن ختم بتلك الفصول التي ليست تعرضا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه العظيم وسفره الجليل بالحديث عن حكم هذه المعظمات في الشريعة، شعائر الله وحرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكر من تعظيم شعائر الله وحرماته التطاول على مقام النبوة، بل التطاول على الذات الإلهية وما يلحق بذلك من الحرمات والشعائر، كالتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتصل به، كالتطاول على القرآن والتطاول على الصحابة وآل بيته عليه الصلاة والسلام وسائر ما اتصل بذكره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وختم به مصنفه الجليل الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتم لنا في هذا المجلس ختام هذا العرض لمضامين الكتاب الذي نستحسن في ختامه إعادة ختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وإلى الله تعالى جزيل الضراعة في المنة بقبول ما منه لوجهه والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره، وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه، وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله، وأعملنا فيه خواطرنا من إبراز خصائصه ووسائله، وأن يحمي أعراضنا عن ناره الموقدة لحمايتنا كريم عرضه، ويجعلنا ممن لا يذاد إذا ذيد المبدل عن حوضه، ويجعله لنا ولمن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه، وذخيرة نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه، ويخصنا بخصيص زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام وجماعته، ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته، ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه وألهم وفتح البصيرة لدرك حقائق ما أودعناه وفهم، ونستعيذه جل اسمه من دعاء لا يسمع وعلم لا ينفع وعمل لا يرفع، فهو الجواد الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله، ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرحم الله المصنف الإمام القاضي أبا الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى، وتغمده بواسع فضله وكرامته ورحمته، وجعلنا وإياه ووالدينا ووالديكم ممن خصهم بفضله وكريم عنايته. اللهم فاجعل هذا المجلس وما سبقه وما يلحقه من المجالس المقربنا إلى فضلك، من المجالس المقربة لنا إلى فضلك وعفوك وحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تجعله ربي آخر العهد بهذه المجالس في رحاب بيتك الحرام نقتات بها غيثا يمطرنا من ذكرك يا ربنا. ومن الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم: إلهنا فاملأ قلوبنا بحبك وحب نبيك عليه الصلاة والسلام، وألزمنا يا رب الطاعة والاستقامة ما حيينا، وجنبنا الزلل والخلل يا حي يا قيوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الليلة ليلة الجمعة أيها الكرام، يا من تحب محمدا أعليه تبخل بالصلاة؟ مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاء. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلاة وسلاما تزيدكم في قلوبكم نورا ومن ربكم قربا ومن نبيكم صلى الله عليه وسلم حبا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا وأكثرهم منه يوم القيامة قربا.